تفسير الآية 73 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، أي ليعذبهم بسبب خيانتهم للأمانة، أي ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله تعالى، حيث جعل سبحانه نظام الحياة هكذا منظما بهذه الأمانة وهي الإسلام، برجاء مراجعة الآية السابقة، وجعل الإنسان له تمام حرية الاختيار بين الخير والشر بعقله، برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. فمن اختار الشر سواء أكان ذكرا أم أنثى، أي اختار النفاق وهو إظهار الخير وإخفاء الشر، أو اختار الشرك وهو عبادة غير الله تعالى، كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو اختار الكفر وهو التكذيب بوجود الله أصلا وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، أو اختار الاعتداء والظلم والفساد وما شابه هذا، فالنتيجة الحتمية أنه قد عرض نفسه إذن لعذاب الله تعالى له في دنياه، حيث يعذبه بكل شر وتعاسة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، ثم لعذابه في الآخرة بما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم. بينما من اختار الخير وتمسك وعمل بأخلاق الإسلام بهذه الأمانة من ذكر أو أنثى، فله من الله تعالى بالقطع كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، ويتوب على من يصدر منه من بعض أخطاء أحيانا حين يستغفر، لأنه سبحانه يعلم كونه ظلوما جهولا كما ذكر في الآية السابقة، أي معرضا لأن يكون ظالما ويتصرف تصرفات الجهل في بعض الأوقات إذا ترك بعضا من أخلاق إسلامه. وهذا هو معنى قوله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان من فضله وإحسانه على كل خلقه غفورا، أي كثير المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، وكان رحيما أي كثير الرحمة، أي الشفقة والرأفة والرفق، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.